بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا صلت المرأة في بيتها فهل يجوز لها أن تفرج بين يديها ونحو ذلك؟ والله ذكر العلماء أن المرأة مستثناء من هذا ولم يخص البيت، فالذي يظهر أن المرأة ينبغي أن تتعود في صلاتها هذا، حتى إذا ما صلت عند في المساجد أو في غيرها أن تصلي بهذه الهيئة أو بهذه الكيفية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نصلي بالأحذية أحيانا في ساحات المسجد النبوي فينكر علينا العوام بحجة أننا نؤذيهم بأحذيتنا، فهل نترك السنة لإرضاء الناس أم نمضي ولا نلتفت لمثل ذلك؟ هذه المسائل ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا فيها على فقه. أولا ينبغي أن تضبط هذه المسألة، هل هي من السنة أم أنها رخصة؟ فهذه مقدمة لا بد أن تحرر، والعلماء مختلفون، والذين تكلموا في هذا أئمة كبار، فهنا القطع بأن هذه سنة هذا يحتاج إلى دليل. وإن قال بهذا بعض أهل العلم ورجح هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن ترجيح عالم وإمام لمسألة لا يعني القطع بأنها سنة وأن من خالفه مجانب للصواب، بل المسألة محتملة. فإذا قلنا أنها سنة وصلى هؤلاء الشباب كما يقول السائل في ساحات المسجد النبوي وتأذى بعض الناس من هذا، فإنه من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة في مقابل الإضرار بالمسلمين إذا تضرر بذلك، لأن السنة مستحبة والإضرار بالمسلمين محرم كما جاء في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فهنا تأملوا إلى الفقه في هذه المسألة، وهو أن الإضرار بالمسلم محرم والسنة يؤجر فاعلها وإذا تركها لا يأثم، فإذا ترك السنة لما هو أوجب منها ولما هو آكد منها فإنه مأجور، بل السنة في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت السنة مع مصلحة فإنه يقدم المصلحة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاته وكان يطيل في صلاته الركوع والسجود، وكان يطمئن في صلاته بالناس كما تقدم من غير يعني إطالة، فإذا سمع صياح الصبي وبكاءه فإنه يتجوز، وهو إمام الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة صبي، فكيف بمصالح الناس؟ أمر آخر أيضا ينبغي التنبه لطلاب العلم، أنه حتى لو قررنا أن السنة كذا وأن هذا هو الأولى، فإذا جاء من المسلمين من يخفى عليه هذا الأمر فلا ينبغي أن ننفر الناس من دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أطال الصلاة، قال: أفتان يا فلان؟ فلا ينبغي أن نفتن الناس، حتى لا يقول بعض العوام أن هؤلاء أو طلاب العلم أو من ينتسب للعلم أن هؤلاء شذاذ وأن هؤلاء يعني جهلة وأن هؤلاء أهل تنطع، ثم بعد ذلك تكون هناك دعاية سيئة يعني لطلاب العلم عند هؤلاء. فينبغي إما أن نعلم الناس وإما أن ننبههم، وإذا وصل الأمر إلى الخصومة والنزاع فلا ينبغي أن تحقق السنة بخصومة ونزاع، وإنما يترك الأمر، والإنسان إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حتى ولو أراد السنة. سائل يقول: هل يقال بأن لبس الخفاف في الصلاة من السنة؟ كما تقدم يعني لبس الخفاف والنعلين في الصلاة مختلف فيه، أما الخفاف إذا كانت لحاجة كما هو معروف عندما يتوضأ الإنسان ويمسح عليها فإنه يستديم هذه الخفاف، بل إن بعض أهل العلم يرى أن نزع الخف الذي مسح عليه أنه تنتقض الطهارة بذلك، فلا شك أن استبقاء الشراريب والخفاف التي يلبسها الإنسان خصوصا إذا مسح عليها فإنه لا بأس به في الصلاة، وليس هذا مما يتأذى به الناس، لكن ينبغي المحافظة على نظافة هذه الشراريب وهذه الخفاف، لأن من الناس من يتأذى، إما أن يحافظ عليها وعلى غسلها، وإما أن يترك لبس هذه الشراريب لأنها مؤذية ولها رائحة كريهة مؤذية للناس. والحمد لله اليوم المياه ميسرة وحتى هذه الشراريب يعني رخيصة جدا، فالإنسان يتخذ يعني له منها ما يكون يعني طيب الرائحة ولا يؤذي المسلمين بها. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة وزوجها كانا كافرين ثم أرادت أن تسلم فأسلمت ولم يمنعها زوجها من ذلك، ولكن المرأة لم ترد أن يطلقها، فهل يقال إنه لا بد أن يطلقها زوجها إذا أسلمت أو تسلم وتبقى مع زوجها؟ هو إذا أسلمت وبقي هو على الكفر فإنه انفسخ العقد الذي بينهما، لأنه لا يحل لمسلمة أن تبقى تحت كافر. وأما الذين كانوا على الكفر ثم أسلموا جميعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقودهم. يعني هنا عدة صور: الصورة الأولى أن يسلم الزوج والزوجة في وقت واحد، فهؤلاء يبقيان على أصل العقد. أن يسلم أحدهما يتأخر الآخر، فإذا كان الذي أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرا فإنها لا تبقى معه ويفرق بينهما. فإذا أسلم ورجع، هنا خلاف بين أهل العلم هل يلزم تجديد العقد أو أنه يرجع إليها بالعقد الأول. أما بالاتفاق أنه إذا بقي على كفره فإنه لا يجوز يعني أن تبقى هذه المرأة معه، وهي لا تحتاج إلى أن يطلقها، وإنما يفرق بينهما. لكن أيضا حتى لا تكون فتنة لا بد من إشعار الزوج بأن هذه المرأة ليست زوجة له، ولا بد من استيفاء العدة، ثم بعد ذلك قد تزوج. أما أن تتزوج بدون علمه فتحصل فتنة، هذا يظن أنها زوجة له والآخر يظن أنها زوجة له، هذه فتنة. يقول السائل: هل توجد فضيلة في صلاة الجنازة بالنعل؟ كما ذكرت، الصلاة بالنعل كما هو الخلاف بين أهل العلم هل هي سنة أو أنها رخصة. فالذي يقول أنها رخصة يقول ليس في هذا أجر ولا ثواب، ولكنها رخصة يعني يرخص لمن احتاج إليها. بس هو ما ذكر هل هو كذلك. إذا كان في المقبرة في خلاف بين أهل العلم في مسألة لبس النعلين، إذا كان هذا في المقبرة خصوصا إذا كان بين القبور فإن السنة أن ينزع النعلين، وقيل لا بأس بذلك إذا لم يتخطى. وأما إذا كان في مكان مستقل يعني على القبور فيبقى الأمر يعني في سعة، ويبقى الأمر إلى أصله. فإذا قلنا باستحباب لبس النعلين في الصلاة في مكان لا يحصل فيه تأذي للناس بهذا فلا بأس بلبسه، بل السنة تكون كذلك. وإذا قلنا أنها رخصة نقول رخصة، كما أنها في سائر الأمكنة رخصة فهي كذلك في الصلاة على الجنازة كذلك. هل الخمس حركات في الصلاة تبطلها؟ الذي يظهر أنه ليس هناك حد للحركات، وإنما إذا كثرت الحركة في الصلاة من غير حاجة فإنه يخشى أن تبطل هذه الصلاة. وأما إذا كانت يسيرة، واليسير يعرف بالعرف وليس هذا مما يستغرب، وأما الشيء الكثير الذي يستغربه الناس حتى أن بعض المصلين يتأمل الناس في حاله هل هذا في صلاة أو خارج الصلاة لكثرة حركته، فهذا يخشى على الصلاة أن تبطل بذلك. يقول السائل: ما حكم اصطفاف أهل الميت بعد دفنه ومصافحتهم من قبل المشيعين، وهل ذلك يعتبر بدعة؟ الذي يظهر والله أعلم أن اصطفاف أهل الميت عندما يفرغون من دفن الميت أنه بحسب النية، فإذا كان يظن أن هذه من مراسيم التعزية وأن السنة كذلك فهذه بدعة محدثة. وأما إذا ازدحم الناس في المكان وشق على الناس أن يقوموا بتعزيتهم فاجتمعوا في مكان وانتظموا في مكان بحيث يسر على الناس من غير قصد واعتقاد أن هذه سنة فلا بأس بهذا، هذا أمر عادي. مثل لو جاءوا ناس من سفر وجاء الناس وازدحموا وأصبح الناس في اضطراب شديد، هذا يصافح وهذا من يأتي من هذا المكان، فلو قال أحدهم الذين جاءوا من سفر يقفون في هذا المكان حتى يتمكن الجميع من السلام عليهم. ومثل ما يحصل للوجهاء والملوك والرؤساء عندما يعني يصعب أن يأتي كل إنسان من طريق، وإنما يقفون في مكان فيصطف الناس للسلام عليهم، هذا من باب تيسير يعني هذا الأمر، وليس هذا مما يقال أنه بدعة، بل هذا أمر عادي. فينبغي التفريق بين الأمور العادية التي يفعلها الناس بحكم العادة أو بحكم الحاجة إليها، وبين ما يفعل بقصد السنة، حتى أن بعض الناس يبالغ فإذا رأى قريبه يقف في مكان ذهب في مكان آخر، يقول حتى لا تكون بدعة، ليس به شيء، لأن وقوفه لا يقصد به السنة، وإنما قصد به الوقوف بحيث يأتي من يريد أن يعزيه في هذا المكان، لا يأتي لهذا في مكان وهذا في مكان يشق على الناس. الذي يظهر لي أن هذا الأمر يرجع إلى النية، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حتى لو أن الناس تفرقوا وقال الإنسان السنة أن يبقى هذا في مكان وهذا في مكان، فنقول هذه بدعة أيضا، لأن السنة ما جاءت بشيء في هذا. فالإنسان في الطريق وهو ماشي وهو قاعد يعزى، فإذا قال إنسان من السنة أن لا نقف في صف وإنما نقف متفرقين، فهذه نقول أيضا بدعة. وإذا كان تفرقهم من غير مقصد أو اجتماعهم من غير قصد وإنما لأمور عادية فلا بأس بذلك. نعم، نأخذ سؤال وسؤالين. طيب، هذا سؤال لأحد المعتمرين يقول: بالنسبة للمسلم من خارج المملكة يأتي للعمرة وبعد أدائها يكرر العمرة بالذهاب إلى التنعيم، ثم يأتي إلى الحرم ويطوف ويسعى ويكرر ذلك عدة مرات خلال إقامته في مكة، فهل كل واحدة منها عمرة؟ سبق التنبيه على هذا كثيرا، وأن الأولى هو ترك الاعتمار من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر وهو في مكة مرتين، وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يخرج من مكة معتمرا ليرجع إليها معتمرا. ولكن من فعل هذا لا نقول أن هذه العمرة باطلة. أنا دائما أقول للناس: من ألح على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له ويقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. يقول الأجر على قدر النصب، فالهدي الكامل والعمرة الكاملة هي أن يحرم بها من الميقات، فإذا فعل لا يقال أن هذه العمرة باطلة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا. بقي أمر هو يعني كأنه يقول: هل كل ما طاف وسعى يعتبر هذا عمرة يجب له تقصير خاص به، أو أنه يفعل ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك يتحلل مرة واحدة؟ لا، هو إذا خرج مثلا إلى التنعيم وأحرم وطاف وسعى فلا بد أن يقصر، هذا لا نزاع فيه. ولكن إذا لم يخرج إلى التنعيم وإنما أكثر من الطواف في حول البيت فهذا ليس لكل طواف تقصير، وإنما التقصير للعمرة وللحج. فإذا أحرم بالعمرة خرج إلى الحل وأحرم ثم جاء وطاف وسعى فلا بد أن يقصر. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.